الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وصلاة وسلاما على سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلوات ورب العالمين الى يوم الدين. نشهد انه ادى الرساله وبلغ الامانه ونصح للامه فكتب الله به الامه فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن امته او رسولا عن دعوته ورسالته. ثم اما بعد فكل سنه وانتم طيبين يا جماعه. يعني احنا الوقت كده عدى علينا عايزين مع بعض يعني غلبنا مع بعض من قبل العيد الصغير فبفضل الله ومنة الله سبحانه وتعالى عدى علينا عايزين مع بعض فكل سنه وانتم طيبين يعني. وان شاء الله العيد الكبير بقى واحنا بنبارك لبعض واحنا في الجنه باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم امين يا رب. يعني كل حضارات الدنيا يا جماعه كل حضارات الدنيا وكل دول العالم بلا استثناء وكل جهود العلماء والباحثين وكل جهود الحكماء الحكومات طبيب الزمان والان كلها عشان اربع حاجات. يعني الحضاره الحديثه دهيت وامريكا واوروبا كل ده عشان اربع حاجات. عايزين يوصلوا لاربع حاجات. اول حاجه ازاي الناس ما تموتش. عايزين الناس ما تموتش. دلوقتي بيعملوا في امريكا حاجه اسمها ديب فريزنج. الواحد بعد ما يموت يدفع مبلغ ويحفظه باسمه فيه عشان بعد 5000 سنه لما يكتشفوا سر الروح يقوموا يبعتوه ثاني ليموتوا. ازاي الناس ما تموتش. ثاني حاجه ازاي الناس ما تمرضش. الاس والاس والسرطان والامراض المنتشره ازاي الناس ما تعياش. ثالث حاجه ازاي الناس ما تتعالج. ما يبقاش في احزان، ما يبقاش في اكتئاب، ما يبقاش في جيش، ما يبقاش في حاجه تخلي الانسان يفقد، ازاي الانسان يعيش حياته كلها بدون احزان؟ رابع حاجه ازاي الناس ما تعجزش؟ الواحد ما يجيش امراض الشيخوخه ويتفرش ويضعف وامراض كبر السن تمسكه، ازاي يفضل شاب وسليم لغايه اخر عمره؟ اربع حاجات كل الحضارات دهيت عشان الاربع حاجات دول يا جماعه. يعني كل المايك كروبات كل النوادي كل التلفزيونات الجيش كل حاجه في امريكا كل المعامل كل المستشفيات كلها عشان الاربع حاجات دول. طب هل الحضارات دي كلها اتلحت في الاربع حاجات دول؟ بالنسبه للمرض المرض ده كان زمان لما تسال واحد انت بتشتغل ايه؟ انا طبيب. تقول له ماشي كويس. الواد ما عادش في حاجه اسمها دكتور. دكتور ايه؟ دكتور قلب ولا دكتور كبد ولا دكتور دكتور كلى ولا دكتور ايه بالظبط؟ ورواد المستشفيات زادوا اضعاف مضاعفه. قال لا كان زمان امراض زمان حتى تبقى امراض حتى يعني ايه؟ يقول لك امراض كام؟ العيان ما في اسبوع يا يروح يا يموت. الوقت بقى امراض مزمنه السكر والسرطان والضغط كلها امراض مزمنه عشان مساحه المرض في حياه الناس تبقى اكبر واوضح عن زمان. قال لك يبقى اذا المرض ما قلش ولا حاجه ده في امراض جديده ما كناش نسمع عنها. مين اللي كان يسمع عن السرطان ولا عن الايدز ولا الامراض الزايده؟ مين كان يسمع عن الكلام ده؟ قال لك طب والناس ما كانتش يوميا مع كل طلعه شمس ربع مليون واحد بيتدفنوا تحت التراب. قال لك طب هل الناس ما عجزتش؟ ده كان زمان يعني كان الواحد مثلا عنده 60 سنه ولا حاجه عمال يطلع يمرض ولا يعني. الوقت يا جماعه ممكن وانت واقف في العيادات تلاقي واحد عنده 40 سنه جاي بالسكر والضغط عادي جدا. بل نسبه السكر والضغط نزلت في الثلاثينات كمان. طب هل الناس سعداء مرضى العيادات النفسيه في الغرب بل في الشرق كمان؟ قال لك بيعدي كده في العربية والسراكب وتبص للناس اللي واقفة في محطات الميكروباصات مستنية المواصلات تشوف الاكتئاب والضيع على وجوه الجميع. قال لا يبقى إذا الأربع حاجات فشل شعوب البشرية فشل ذريع. طب الحل إيه يا جماعة؟ الحل لما الواحد دور لأناء في حديث واحد بس الرسول ده صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بتصور جميعا إن كل حضارات التاريخ دهيا بتحاول أربع حاجات الرسول حللهم لنا في حديث واحد وريح لنا بالنا. عارفين حديث ايه؟ حديث صحيح مسلم ان اهل الجنه اول ما يقال اول ما يدخلوا الجنه ان لكم فيها ان تعيشوا فلا تموتوا ابدا. هلا؟ وان تصحوا فلا تبرقوا ابدا وان تنعموا فلا تبأسوا ابدا وان تشبوا فلا تحرموا ابدا. الاربع حاجات اللي البشريه كلها بتشد عليهم الرسول حلهم لنا في حديث واحد. يعني تخيلوا لو امريكا اكتشفت القاره الجديده في العالم وقالت لك القاره دي فيها مزايا مش موجوده في اي مكان ثاني في العالم. اكتشفنا قاره من شده نقاء الجو بتاعها اللي يروح يعيش هناك على الاقل 150 سنه يعيش فيها. على الاقل عمر الانسان ابدا 150 سنة. يعني بيتكون الجنين بتاعها بيخلي مفيش لا فيروسات ولا بكتيريا تنمو ولا خلايا الانسان تعجز بسرعة، فلا في امراض بكتيريا ولا امراض فيروسات ولا في سرطانات ولا زائد بلد هناك بسرعة عظيمة وبلد هناك بلد كتير ونوادي وشواطئ. الواحد يدفع كام عشان ياخد شقة في هذا المكان؟ الواحد يدفع كام عشان يروح يدخل في هذا المكان يا جماعة ويجي ايه ده في الجنة؟ يجي ايه في الجنة يا جماعة؟ عايزين نتكلم النهاردة عن الجنة يا جماعة، عايزين نتكلم عن المكان اللي انت لو جبت القرآن الكريم وقرأته من أول آية لآخر آية من الجلدة للجلدة هتلاقي رب السعادة لم يذكر إلا مرة واحدة بس، مرة واحدة بس في كتاب الله في سورة هود آخرها في قول الله فإنهم شقي وسعيد فأما الذين سعدوا ففي الجنة. السعادة ذكرت مرة واحدة بس مع أهل الجنة. طب ليه السعادة مع أهل الجنة بس؟ لأن ربنا سماها جنة النعيم. النعيم دي حالة مش موجودة غير عند أهل الجنة. إزاي؟ الدنيا فيها نعم مش مفيش نعيم. ممكن واحد عنده 10 أولاد، 9 منهم بيطلعوا الأوائل على كلياتهم، بس واحد منهم اتخرج من التعليم، يرغف عليه استمتاعه بالتسعة. ممكن واحد ملياردير بس عنده سكر منغص عليه استمتاعه بالإيه؟ بالمال بتاعه. ممكن يبقى عندك نعم كتير بس لازم في ابتلاءات في الدنيا. النعيم هي الحالة اللي كل شهواتك موجودة، وكل الأسباب اللي بتؤدي للنعيم والسعادة موجودة، فلا توجد إلا في الجنة يا جماعة. مفيش، عايزين نتكلم النهاردة عن مكان الارض بتاعته اللي انت ماشي عليها لؤلؤ. تخيلوا يا جماعه، تخيلوا التراب والزلط والطوب اللي في الارض ده لؤلؤ. لؤلؤ يعني تبقى داخل القصر بتاعك كده تلاقي مراتك واقفه على باب الزق، ايه جزمتك اتعكست لؤلؤ، انت كل مره هترجع لك هلاقي جزمتك معكوكه لؤلؤ وتوسخ لي القصر بتاعي والخدم اللي قاعدين ينضفوا فيه. تخيلوا يا جماعه ان الارض لؤلؤ، التراب لؤلؤ. عايزين نتكلم النهارده عن مكان يا جماعه الله الحبيب القدسي فيما يريد رسول الله عن رب العزه بيقول ايه؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن ما لا عين رأت. لا عين الفقير اللي راح مصر، ولا عين الغني اللي طايف في راس البر، ولا عين الأغنى منه اللي طلع على الساحل الشمالي ومارينا، ولا عين الملياردير اللي راح طايف في أمريكا وأوروبا. كل دول ما تاخدش حاجة في الفكرة دي، ولا أذن سمعت. إحنا شفنا إيه؟ أجمل واحدة شفتها في حياتك إيه؟ أجمل واحدة شفتها في حياتك كان تاكله إيه؟ أجمل أغنية سمعتها في حياتك؟ أجمل ألحان؟ أجمل كلمات؟ ولا أذن سمعت؟ ولا خطر على قلب بشر؟ يعني أنا مهما تخيلت ما يخطرش على قلبي في الجنة. مش أنت يا حبيب قلبي، أمال مين؟ ده قصور الجنة مهندسي وأعظم المهندسين في العالم ما يخطرش على بالهم تصاميم قصور الجنة، مهما عدنا تخيلت. مهندسي الديكور اللي في العالم مهما تخيلوا ما يخطرش على بالهم الزينة اللي في قصور الجنة. هلا الاكل اللي في الجنه اعظم شيء وطباخين في العالم ما يقدرش على بالهم الاكل اللي في الجنه، مهما تخيلنا يا جماعه، مهما تخيلنا. الجنه دي فوق تخيل اي حد في الدنيا، فوق تخيل مصممين الازياء اللي في العالم اعظم مصممين للازياء ما يقدرش على بالهم الازياء بتاعتنا اللي احنا بنلبسها في الجنه، ولا خطر على قلب بشر. هلا الرسول عليه الصلاه والسلام بينبهنا في الحديث بيقول ايه؟ اللي هو اكل اهل الجنه دخولا فيها لما ربنا يطلعه من النار فيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. ربنا يسيبه على شكل جهنم، يسيبه على حرف جهنم، والراجل مبسوط تمام الحمد لله انا وصلت هنا شويه ربنا ياخد طول شجره. الله يا رب لو تعطيني هذه يا رب عبدي. هلا يا رب اعطيني اياها ولا اسالك شيئا بعدها، عبدي واحد بس لا اسالك شيئا بعدها. بعد شوية لما يقف تحت هذه الشجرة ربنا يخلص روح شجرة اعظم بنبع اعظم، يا رب اعطني هذه ولا اسألك شيئا بعدها. شوية وشجرة ثالثة وربنا يقول له عبدي ما اخبرك ما اخبرك الم تقسم بعزتي الا تسألني شيئا بعدها. شوفوا يا جماعة الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول كلمة والله ينشق لها القلب. عايزين نعيش من ربنا يا جماعة مع الكلمة دي ومع الترتيب اهو. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول وربه يعذره فإنه يرى ما لا صبر له عليه. ما لا صبر له عليه. أجمل عربية أنت شفتها في المنصورة وروحت لم تفتك عادي. أجمل بنت شفتها في جنرال في الدش ونمت بعدها ونزلت عادي. أجمل فستان شفتيه في الباترينا وروحت قعدت مع أصحابك أو روحت نزلت عادي. إنما اللي يشوف الجنة حياته تتشد، حياته تقف، ما عادش يقدر يعمل أي حاجة إلا لو رجع الجنة تاني. هو ده بدر يا جماعة. نعم الصبر له عليه. عايزين نتكلم عن مكان يا جماعة. الحديث الجميل اللي احنا بنقوله دايما. حديث الملائكة الطوافين في الطرقات. اللي بيبحثوا ويلتمسوا مكانة الايه? مجالس الذكر. فاذا وجدوا مجلسا تنادوا الوموا الى بغيتكم فيحبونهم باجنحتهم من الارض الى سماء الدنيا. لما يكلموا ربنا ربنا يقولون ايه? كيف وجدتم عبادي? ربنا بيسأل عنك. بيسأل عننا ايه هو بيسأل عنك انت وانت وانت. بيسأل عننا يا جماعة ممكن بيسأل عنك الايه? كيف وجدتم عبادي? يا رب وجدناهم يسبحونك ويعبدونك ويكبرونك ويمجدونك. فماذا يسألون? فضمن الحديث يسألون الجنة. شافوا اصل من اصولها. شافوا انهار وريحتها. شافوا الشور بتاعتها. شافوا النعيم والكواكب والرياض بتاعتها. هل راوها? لا والله يا رب ما راوها. فكيف راوها? هلا هم لو شافوها من قبل السماء الجامعة والله يا رب. والله ما كان واحدة كشفت اي حاجة من جسمها يا رب. والله لو شافوها ما كانوا عصوا ربنا ابدا يا رب. الشباب عبدوك ليل نهار يا رب. فكيف لو راوها? حول دي بالجنة يا جماعة عشان نلف حواليها النهارده. كيف لو راوها? الجنة دي لو شفتها هتعمل ايه? لو نص ساعة كده اتفرجت فيلم فيديو عن الجنة هترجع تعيش حياتك زي ما كنت ولا هتتحول لانسان ليلك ونهارك قاعد 7 ساعات كده وقت من اجل ان تصل الى الجنة? عايزين نطلع على الجنة يا جماعة. عايزين نخلص من السجن ده احنا كده. احنا عايزين ننتقل من سجن لسجن. كنا اول سجن سجن الرحم سجن بطن الام. خرجنا منه الى سجن الدنيا سجن ثاني. لما نخرج من سجن الدنيا مش عايزين القبر يبقى سجن بالنسبالنا يا جماعة. ومش عايزين لما نخرج من القبر هم يوم القيامة نلاقي اجساد قبضين علينا طول 50,000 سنة كأنهم قبضين على مصرف. قال لا طب وبعدها جهنم والعياذ بالله. اعوذ بالله من نار جهنم ومن عذاب جهنم ومن سجون جهنم. جهنم يا جماعة مجموعة من السجون. مجموعة من هي جهنم. مجموعة من السجون انها عليهم مقصدة في عمد مؤددة. ممددة. مقصدة يعني مقفولة محكمة الاضرار. زناتين. جهنم دي زناتين من النار. قال لا طب وانا محمود جوزي ده من النار يا ريت على قد كده. ده بعد كده بسورة شباب ربنا يقول هذا فوج مقتحم معكم. تخيل زنزانة كبر 10 مجهود فيها 50 واحد. تخيلوا ده بتفتح فيه ايه? 50 واحد كمان جايين. لا مرحبا بكم. انه صار النار. قال لا ده كمان تحمى جوه الزنزانة اللي من النار والعياذ بالله. وفوق كل ده بصوت الفرقان. واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين الاطفال والاقلال المجموعات اللي تخيلوا يا جماعة تخيلوا جوا هذا السجن. عايزين نطلع من الكلام ده كله. احنا جايين النهارده نتكلم عن الجنة مش جايين نتكلم عن النار. جايين نتكلم عن الدار اللي ربنا اعداها لعباده الصالحين. لعباده المجتهدين. الجنة يا جماعة مش رخيصة. عايزين نعرف هي غالية قد ايه. بس في نفس الوقت عايزين نعرف النعيم اللي فيها والمتعة اللي فيها والبركة اللي فيها تساوي ايه الدنيا بجانب هذا النعيم وهذه المتعة وهذه البركة. يعني اسباب السعادة في الجنة في بعض الناس بيصور الجنة على انها مكان الاكل فيه جميل والشرب فيه جميل والبيت اللي انت ساكن فيه جميل والجنة اكبر من كده واعظم من كده. اسباب السعادة في الجنة لا تعد ولا تحصى. هنعد مع بعض كده سبب من اسباب السعادة في الجنة عشان يبقى عندنا تفوق كامل عن الجنة. مشكلتنا ان احنا مش قادرين نتفوق تفوق كامل كامل عن الجنة. يعني الشاب بيحب يروح النادي بيبقى سعيد او بيبقى سعيد. بيبقى يرجع عن النادي حولا لا لا يرجع عنه حولا. طب الشاب اللي بيروح المصيف بيبقى سعيد بيبقى سعيد واكثر حاجه مزعلاه ان هو يرجع تاني لما الشتا يجي وبيبقى لا يرجع عن المصيف حولا. ليه؟ هو المصيف في ايه؟ عشان البحر والجو. بس مش كده بس. طب عشان الاصحاب اللي معاه بس مش كده بس. بس طب عشان السهر اللي بس برضه مش ده السبب الوحيد. طب عشان البنات اللي في الشوارع دول لا برضه مش كده السبب الوحيد. امال عشان ايه؟ عشان كل ده واكثر منه اسباب ثانيه. هي دي الجنه يا جماعه. الجنة مش سعادة. السعادة اللي فيها سبب الاكل الجميل ولا الشرب الجميل. الجنة دي مجموعة من الاسباب بتؤدي الى ان الانسان اللي عايش في المكان ده لا يرجي عنه حولا. انسان في غاية السعادة وفي غاية الانبهار. وانسان لا صبر له على انه يبعد لحظة عن هذا النعيم اللي هو فيه. اول سبب من اسباب السعادة في الجنة اسباب كتير. هنبدا بالاسباب كده ايه واحدة واحدة. اول سبب من اسباب السعادة في الجنة الرفاهية. الرفاهية. الحياة الرفاهية. عارفين حياة المتقين? عارفين حياة المتقين? ربنا بيوصفها وبيوصف الذين ايه? اللي بيخافوا من ربهم يوما عبوسا قصيرا وبيخافوا يوما كان شرهم مستطيرا. فربنا بيقول فلقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لقاهم يعني من اول لحظة طلعت فيه. تلاقي الملائكة بتطمنك. ما تدوش لحظة روح. ما تدوش لحظة سلام. ما تدوش لحظة سلام. ما تدوش لحظة عتاة. ما بيك اي لحظة سلام. ولا خوف نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. ده حريرة يا رب بلاش الملوك بيلبسوه. عشان يبقوا منعمين قوي. لا انت هتلبس حرير في الجنة. كل ربك هيبقى حرير في الجنة. جنة وحريرة. عشان العياسين الرفاهية. متكئين فيها على الارائك. الارائك ديت الاريكة سرير معاه شلت وحاجة زي ايه ناموسية كده. او يعني حاجة زي ناموسية او بيشة كده نازلة عليك. ده اللي كان زمان العرائس عند العرب بتزاد فيه. كأنك انت بتزاد في كل يوم في الجنة. متكئين فيها على الارائك. احنا انتخل. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يعني حتى شوية ضغط ثلاثة ما فيش. يعني ما فيش اي كابينات ما فيش بالرفاهية دي. وزانية عليهم ظلالها. الظل جاي لغيك عندك. يعني حتى مش فيه ظل وانت هتروح له. وظلية القطفات الليلة. القطفات جاي غريبك. المجال جاي غريبك ايدك. يعني انت وقت جاي غريبك لنا جماعة. لا. ويطوف عليهم ويطاف عليهم بانية من ايه? من فضة واكواب كانت قوارير كل شوية خدم جاي لك بعصاير ومشروبات واطعمة. يعني يا جماعة من اجل كده الظل جاي غايب عندك. والاجل جاي غايب عندك. والشرب جاي غايب عندك. والخدم جاي غايب عندك. وفوق كل اللي ربنا يقول ويتقول فيها كأسك. والقولة مش يشربون فيها كأسك. والقولة لما مراتك تكون عندك حاجة حلوة وتقول لك ايه هتكلها لك بالنشا. او اشربك في بيت العصير بالنشا. فانت كمان الحرية بتاعتك وانت زوجك في الجنة بيشربك او بيشربك العصير بالدين. تخيلوا يا جماعة. تخيلوا كمان كوباية العصير مش هتمد ايدك تاخدها. ده ايه الرفاهية دي? ليه كده يا جماعة? ايه ده ما بيحصل? لما يكون ملك عنده بنت او ابن يقول لك انا مش عايز يتعب انا مش عايز فيبدأ يعيش في الرفاهية. عشان ايه? عشان المبالغة في الاكرام. السيدة خديجة رضي الله عنها سيدنا جبريل قال للرسول بشرها ان لها في الجنة حق من قطب لا تعب فيه ولا نصب. طب ليه يا رب الست خديجة بين لا تعب فيه ولا نصب? ليه يا اخواتنا الفاضلات السيدة خديجة خمس سنة? اول حاجة لانها تعبت ونصبت في العبادة. ثاني حاجة لانها تعبت ونصبت في الدعوة الى الله. ثالث حاجة لانها مخترت للنبي اللي هو الداعية الاعظم عليه الصلاة والسلام. ليه لا تعب فيه ولا نصب? فالجزاء من جنس العمل يا جماعة نفسك فيه. اي حاجة نفسك فيها ايه? نفسك انك انت حفل تشاوي كده ونجيب 10 كيلو لحمه و20 فرخ ونقعد نشوي وانت واصحابك وتشوي هتلاقي في الكلام ده نفسك في ايه؟ مره اصحابك راحوا لسه في الساحل الشمالي ولا حاجه وانت نفسك انت كمان يبقى عندك ايه؟ فيلا كده ولا شاليه على نهر الكوثر ولا على نهر الريحان اي نهر من انهار الجنه وكمان تجيب اصحابك نفسك هتلاقي ده في الجنه نفسك زي كده في حمامات سباحه وانهار يعني كان اهلك بيخافوا عليك تنزل البحر زمان ويطلعوك كل ما تنزل نفسك بقى انهار وتقوم محدش يقول لك اطلع هتلاقي ده في الجنه انسان شاعر ونفسك في خضره واسعه واشجار ونسيم وعصيان وازهار وتبقى انت كده واللي بتحبها تحت الشجر كده محدش بيكلمكم ولا حد بيقرب منكم نفسك في كده هتلاقيها طب انا ما فيش حد بيحبني وانا ما فيش حد بيحبني انت حد تقول اللي بيحبني اللي بتحبيه واللي بيحبك انا ما حدش حبني طول عمري نفسك في حد يحبك وتحبه هتلاقي في الجنه نفسك في ايه واحد تاني اخويا يقول لك انا عايز وفيه مفتوح وانزل عليه ادوني الاكل بقى والجماع الاسكار والاصناف والمشافيات وانزل هتلاقي في الجنه نفسك تلم اصحابك وتقعدوا تتكلموا وتدردشوا يوم ما ربنا غفر لنا يوم ما قمنا الليل مع بعض ولا يوم عملنا كذا ولا كذا ولا كذا هتلاقي ده في الجنه كل حاجه نفسك في ايه؟ اي حاجه نفسك بقى تقعد في الجنه يا جماعه عشان نضيع ده ليه؟ ما هو كل اللي عايز مجهود زي السيده خديجه هتلعب هترتاح هتلعب هترتاح هتبذل مجهود هنا هتبقى ملك موفق في الاخره احنا بنتكلم عن الجنه مش عشان نتبسط احنا بنتكلم عن الجنه عشان ايه؟ عشان يا جماعه تقول ان متر الارض على المشايه بكام؟ طب متر الجنه متر الارض في الجنه بكام؟ اوعوا تفتكروا ان الجنه رخيصه يا جماعه والله ما رخيصه اوعوا تفتكروا ان الجنه دي ربنا بيديها كده يعني للريح لا والله يا جماعه والله ما بيديها لاي حد ولا بيديها لاي قلب ولا بيديها لاي عمل اوعوا تفتكروا الكلام ده يا جماعه مع ان الجنه ده في مفاجاه لسه بتكلم عنها في الاخر النقطه اللي احنا لازم نشتغل يا جماعه ده لعين الرفاهيه طب انا لو قعدت افكر كده والخدم قاعدين يخدموني والاكل جاي عندي والشرب جاي عندي برضه مش ده النعيم يعني مش هي دي الحاجه اللي ايه اللي تخلي الواحد عايش موفر في نعيم تاني في الجنه اسمه يكون عندك حياة اجتماعية. يعني ايه حياة اجتماعية؟ يعني انت لو دخلت الجامعة، دخلت التكاتل او المحاضرات، لقيت معك اصحاب، رجعت تذاكر، ما حد بيذاكر معاك، انت الوحيد. لو قالوا لك هتاخد من يوم دي بقى من الطرف مش هتكمل. ليه؟ لازم حياه اجتماعيه. الانسان ما يعيش من غير ما يعيش من غير واحده يحبها وتحبه، ما يعيش من غير الزوجه طبعا يعني، ما يعيش من غير اولاده، ما يعيش من غير اهله وابوه وامه، ما يعيش من غير اصحابه، ما يعيش من غير حياه اجتماعيه. هي دي الجنه يا جماعه. انت قاعد في قصر ساعه شويه عشان تبعت مراتك اصلا، هلا وفوق مراتك معاك والدك ووالدتك، هلا ومعاك كمان ولادك، كل ده اسرتك كلها معاك، وشويه وتلاقي اصحابك راكبين عليك عايزين يروحوا هنا ولا هنا ولا هنا، ولا جايين ظروف، وشويه عندك بالليل معاك مع سيدنا مصعب، وبكره سيدنا سلمان جاي يزورك، واخر يوم الجمعه عشان تقابل مع النبي الصبح الجمعه في الجنه. لا، حياه اجتماعيه متكامله ليك علاقات متجاعده فيها. يبقى اذا الحياه الاجتماعيه، شوف ربنا بيقول ايه؟ ان المتقين في جنات ونعيم. قال ايه مثلا ربنا يقول نعيم؟ اصل ممكن نفتكر ان جوه الجنات دي حاجات جميله وخلاص، اماكن جميله واكل جميل. لا، ده في حركه. النعيم دي يعني في حركه، في تنعم، في ناس مبسوطه، في ناس سعيده تحت ايدك في الجنه. قال فاكهين بما اتاهم ربهم. ايه فاكهين دي؟ يعني احنا قاعدين اهو الوقت كده وقاعدين نضحك مع بعض، فاكر يوم حصل كذا، فاكر يوم حصل كذا، طب انت عملت كذا وانت عملت كذا. ده يا جماعه التفكه، التفكه ده معناه ان مجموعه قاعده مع بعضها. الحته دي عايزين نخلص جدا يا جماعه، الحته دي بالذات عايزين نعيش معاها بحبنا. ليه؟ عشان نفهم يعني ايه جنه، عشان نفهم يعني ايه نادي، ويعني ايه عايزين نفهم يا جماعه الجنه دي ليه؟ لا صبر لمن راها عليها. هو ده هدف النهارده، نفهم ليه اهل الجنه سعداء، عشان نفهم بقى، عشان نقول نحن المشمرون. قال فاكهين بما اتاهم ربهم. يبقى هذا يدل ان مجموع السعاده مع الصبر. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا. قال مين اللي بيتكلم؟ احنا قاعدين مع بعض اهو، مين اللي بيتكلم؟ ده في ملائكه كمان بتقول كلوا واشربوا هنيئا. في صحبه ملائكه كمان مش بس اصحابك، هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفه جنب بعضها، عشان نبقى جنب بعض، عشان نبقى دايما متقفين مع بعض، ونولد مع بعض، ونبسط بعض، وندرس مع بعض، ونتكلم مع بعض. متكئين على سرر مصفوفه وجوزناهم بحور العين. كمان مراتك مش احرمت منه، مش احرمت من مراتك وبتحبها، مش احرمت من زوجه جميله تحبها وتحبك وتألف بها وتألف بيه. قال وزوجناهم بحور العين. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. انت راجل مؤمن وابنك طلع برضه مؤمن زيك، بس يعني مش قد كده، يعني المقام ما يحفركش في الجنه. الحقنا به الذريه، حط الله عليك ابنك ويبقى معاك كمان. قال لك ايه ايه الكرم ده؟ عشان يبقى كمان ولادك مش احرمك منهم، يعني مراتك مش احرمك منهم، اصحابك مش احرمك منهم، كمان ولادك مش احرمك منهم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. للأسف الشديد الإخوة المغتربين والأخوات المغتربات مش معانا النهاردة. لو كانوا معانا النهاردة كانوا أكثر ناس يحسوا بالآية دي، وأكثر ناس يعني ممكن يفسروا لنا الآية دي. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. أما كان الواحد بيروح لزمايلنا المغتربين أيام الكلية تلاقي فاكهة ده بيخبط إيه؟ واحد أهله باعتين له قفص أكل من البلد ولا حاجة. تلاقي كل الناس تقول لك إيه؟ مدد المدد كاتب للسنه كله يكتب على المدد ويقعد يخطف وده يخطف وده يخطف. احنا جايين من البلد بقى مبسوطين بيه. وامددناهم بايه؟ بفاكهه. ويا جماعه ولحم. طب ما الجنه مليانه فاكهه ولحم، هي الجنه ناقصه فاكهه ولحم؟ لا، ده كل شويه ربنا بيبعت لنا في الجنه باذن الله انواع من الفاكهه واللحوم مش موجوده حتى في الجنه، عشان التكبير في نعيم الجنه. وامددناهم. وجو المدد ده جو يحسسك ان احنا قاعدين بنجري وناخده ونخصص من بعض حاجات، ان في روح، في نهجه، في حركه. حتى الايه اللي بعدها يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تكليف. يتنازعون، ايه اللي نتنازع؟ ده انهار، الحب دي انهار. ايه اللي يخلينا نتنازع؟ ما الحاجات اللي موجوده في مصر. جو البهجه يا جماعه، جو الصحبه، الحياه الاجتماعيه. واخدين بالكم من فهم الايات ديت؟ يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تكليف ويطوف عليهم خلان لهم. يبص عنصر جديد من الحياه الاجتماعيه، كانهم لؤلؤ مكنون. ده دول الخدم الخصوصي. حضرتك في الجنه هتعامل معامله فندقيه، ليك خدم عمومي اللي هو خطوره الانسان اللي هو يطوف عليهم ولدان المخلدون اذا رايتهم تحت الصبر ولؤلؤا ايه؟ منصوره، لؤلؤ منصور في كل حته. انما الخدم الخصوصي بتوع صوت الصور اللي هم كانهم لؤلؤ ايه؟ مكنون. ده دول معاك ما بيسيبوكش في الارض بتاعك. لما يكون راجل عظيم نزل في فندق، الفندق يعين له خدم خصوصي ما يسيبوش ابدا خدم اربعه وعشرين ساعه موظف اندوكرين نزل من عند الله من شده الاكرام والترحيب بيه واقبلنا بعضهم على بعض يتساءلون ايه ده؟ ربنا بيعمل معانا كده ليه؟ احنا عملنا ايه؟ ايه اللي احنا عملناه؟ احنا ما بنستاهلش اللي احنا خدناه كله طب ربنا ادانا كلنا ليه؟ واقبلنا بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشركين كنا خايفين قوي من ربنا وكنا خايفين قوي من يوم الاله مش ربنا وكنا خايفين قوي من ساعه ما يكبر علينا وضرنا ربنا هيحاسبنا ازاي وملكنا هيحاسبنا ازاي وكنا خايفين قوي من تاثر حب على ربنا وكنا خايفين قوي من ربنا ما ينزلش الجنه وكنا خايفين قوي من زلاتين دعانا فمن الله علينا ووقعنا عذاب الحج عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه شايفين يا جماعة في حد لو في حدك أو في حدك يا ربي يبقى احنا نقول الكلام ده انت بتدعوه انت مش تسكت انت خايف انت جيت تجيب كام نظرك قلبك مش قادر من الخوف من الله رد صليت وصليت وحكم وقلت يا رب انقذني من النار انت بتثق في اهلك انت خايف ومرعوب فعلا من الله لو انت كده يبقى انت من اهل هذه الايات بس كده لا تعجل نفسك انك تاخد هذه المقامات الا لو تحقق فيك هذه الصفات انما هو الرب الوحيد امبارح استهداف من اخ شاب 24 سنه والله يا جماعه راجع من شرم الشيخ تحدث بس هو كان بيشتغل هناك ربنا يغفر له ويرحمه يا رب المقصد يا جماعه واحنا في بلادنا والناس بتغفله وبيغفلوا عليه القبر واقفين نتكلم على القبر يعني نتكلم في الوعظ وندعو الى الله سبحانه وتعالى وندعو الله ليه وفوجئنا ان واحد من قرايبه على القبر بيقول يلا يا جماعه امسوا ليه نمشي؟ اصل الميتم هناك فاضي الناس هتيجي تعدي هتلاقي الميتم فاضي فاضي ايه يا ابني؟ فاضي ايه وانت تغيرني؟ ده اكتر حاجه ياخدها معاه هذا اكتر حاجه ياخدها معاه يا جماعه اكتر حاجه هتاخدها معاه في الدنيا وانت ماشي اللي هيقفوا على الصبر يدعولك اللي هيقفوا يصلوا عليك ده هي دي زي حياتك الحقيقيه اول حاجه في حياتك الحقيقيه اللي هي الاخره اللي هيقفوا يصلوا عليك ويقفوا على الصبر بتاعك تخيلها يا جماعه الواحد فين ساعتها فعلا سؤال من سيصلي عليك كنتوا ايه؟ مين اللي هيصلي عليك؟ واحد يقول يا رب احنا الميتم فاضي، فاضي ايه يا ابني؟ فاضي اقعد عينه واطلب من الله وينقذه من النار ويغفر له ذنوبه واثامه. عايزين يا جماعه ان احنا من سيصلي عليك؟ عايزين نخاف من الله، عايزين نحضر يا جماعه، عايزين نحضر لحاجه كتير قوي والله يا جماعه، ما حدش هيدخل الجنه وفي ذره خبر. ما حدش هيدخل الجنه اللي هيدخل الجنه ده لازم يبقى عامل زي كبش الذهب. قلبك زي كبش الذهب ما تخش اهواز ولا شبهات ولا امراض قلوب ولا غفله ولا حب دنيا تيجي بعدين طب انا فيا الكلام ده لازم الواحد يصفى في اهوال يوم القيامه واهوال النار لغايه ما الخبث بتاعه يروح يدخل الجنه بعدها يبقى لازم وظيفتك في الدنيا انك تتعرض نفسك للخبث ده عايزين نحضر يا جماعه مش حاجات كتير قوي يا جماعه كل حاجه حطيت فيها ربنا هتتحرم في الجنه منها اللي لابس الحرير في الدنيا مش هيلبسه في الاخره اللي لابس الذهب في الدنيا الا لو فات مش هيلبسه في الاخره والله يا جماعه الواحد خايف اللي قضى حياته في يعني كل قضيته في حياته النساء والبنات الواحد اكبر من النساء في الجنه واللي قضى حياتها والله يا جماعه الواحد خايف من الحاجات دي فاحنا عايزين نفهم يا جماعه خمس دقائق نتفرج فيهم على اغنيه بتاخد فيهم كام ايام؟ احنا حسبنا قبل كده ولا ما حسبناش؟ فاكرين لما قلنا في الثانيه في 16 او 17 نشره وقلنا في الدقيقه فوق 90 نظره حرام يبقى في الخمس دقائق كام؟ كام كده؟ انتوا عارفين يبقى كده في الخمس دقايق كام نظرة حرام؟ حوالي 5000 5000 طب انت عشان تشوف الى الله ب5000 دول كل استغفر الله العظيم حسنة والحسنة ب10 امثالها يبقى انت عايز 500 مرة استغفار على كل 5 دقايق فرض على ربنا 500 مرة وتخيلوا بقى لو انت بتتفرج عليه ده في الفيش مش في التلفزيون ولو قلت التلفزيون ده يعني خلاص معلش فجأة تخيلوا بقى المكان يبقى مش 500 استغفار 5000 استغفار طب تخيل لو في لبس بقى نص مليون ولا حاجة ولا ايه؟ وما شاء الله في اخوة ما شاء الله بتطبق على هواهم وشرف ما شاء الله يعني في اخوة ما شاء الله يستمعون القولة فيتبعون احسنها يعني ما شاء الله ما بيطلعوش طب هنعوض انت يا جماعة عايزين نخاف على الجنة يا جماعة عايزين نخاف سبب من اسباب النعيم في الجنة ثاني سبب التكذيب والبهجة في تكذيب في كل حاجة تكذيب قلنا تكذيب في الاجواء جزاهم بتكاتب ولحنا مما يستوون حتم جديد وقلنا التكذيب في الفاكهة وأوتوا به متشابهة لما تيجي تقول أنا عايز تفاح فيجيبوا لك تفاح إيه دي؟ أنا ما أعرفش بيه ده تفاح الجنة بس أنا مش تيجي تروح تلاقي عامل خنزير، ايه الحوار ده؟ هاتوا لي كمان تفاحه، يجيبوا لك تفاحه ثانيه. اه هي دي التفاحه بتاعك انا خلاص عرفت شكله، خلاص عرفت ان ده التفاح هنا بقى. تيجي تروح تلاقي طعم ثاني خالص غير الطعم الاولاني اللي انت اكلته، واقول له لا علاقه بين فاكهه الجنه وفاكهه الدنيا الا في ولا علاقه بين فاكهه الجنه وفاكهه الجنه الا في الشهر. سبحان الله العظيم تكريم الاستمرار، انت بنت كل حاجه حتى في مراتك حتى زوجتك في الجنه فيها كتير. الستات بتتجعب طبعا ازاي بتتجعب في النساء بقى يعني ايه الموضوع؟ لا المقصود ان يا جماعه لما تخرج في كل يوم جمعه في الجنه وتطلع الى اهلك اول ما تشوفك تقول لك لقد ازددت بعدنا حسنا وجمالا، وانت تقول لها والله ولقد ازددت بعدي حسنا وجمالا. كل اسبوع مراتك تزيد جمال على جمال وانت تزيد جمال على جمال. يعني الاخت الفاضله كده تبقى جوزها جاي لها تقعد تتنكج وتتزير وتتزوق، اول ما تدخل من باب الهده في الدنيا احنا في الدنيا الواحده يا الله ايه ده؟ فتقول له ايه ده معقول احسبتك للدرجه دي؟ يقول لا لا ده ريحه طالعه من نقطه خلاص هي فتقول لا ده طب معلش شويه وهياخد باله معلش ده انا احسن حاجه خمس ساعات حد عملها لوحدي احد التمرين بعد كده فعلا يا جماعه المحكي ده من الحشيلات اللي بتعبر عن صاحب المرأة في المجتمع اللي احنا عايشين فيه او في الدنيا عموما. ليه؟ اقعد خمس ساعات تعمل في المحشي وفي الاخر يجي جوزها يمد طبعه وياكل محشيايه، انت ما تعرفش مخي ولا ايه؟ ما تعرفش حاجه ثانيه غير كده ولا ايه؟ بعد خمس ساعات ما بقاش في المحشي اعرف المحشي في الجنه. لا اول ما يشوفك ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ ايه حاجه تخيل ده كل الاول كل ما تشوف يقول كده يبقى حالك النفسيه ده ايه؟ وتخيل انت كمان بقى مراتك وحبيبتك بقى في الجنه كل ما تشوفك تقول لك كده تعمل ايه بقى؟ صعب الصوره خلاص. الدنيا في محدش بيستحمل الكلام ده خالص يعني. خلاص كل حاجه فيها تجديد يا جماعه، حتى في الزيارات النهارده قاعد مع اصحابك قال لك ده انا النهارده ده انا بكره جاي سيدنا مطعم وسيدنا ده زمانك الزوروني. معقول هيصعب؟ ده احنا لازم نيجي. قال لما انت علاقاتك الاجتماعيه وتشاعرك في الجنه بقى راجل وصل بقى. قال لك هيجي لك سؤال خطر من خطورك. ما انت راجل بقى فاهم القضيه وقاعد بتستعد طول حياتك عشان تبقى ملك من ملوك الاخره. نيجي لك بقى اي خطر من خطورك والله مش خطر للزمن في الريان انا هستضيفهم فيه بكره. طب خلاص تروح بقى تفضل تعجن الريان افتح الدولاب بتاع الهدوم بتاعك عشان تلاقي حاجه تلبسها بقى تستقبل بقى الصحابه اللي جايين لك. تلاقي كل الاشياء اتغيرت يا جماعه. ايه الاشياء اتغيرت ازاي؟ اه يا جماعه عارفين الاشياء بتاعت الجنه في منين؟ شجره في الجنه بتتفقف عن الملابس بتاعت اهل الجنه. فتخيلوا شجر الجنه كل ما يطلع قمر تفاحه ومانجا يطلعها بصعب غير اللي قبله. فكل ما تطلع قمر زي من ازياء الرجاله والنساء تطلع زي غير اللي قبله. يبقى الروضه في الجنه بتتغير كل قد ايه؟ كل ساعة موضة جديدة في الدنيا كل سنة في الجنة كل ساعة في موضة جديدة. قال لك بتلاقي كل اللي ايه يا جماعة الدولاب اتغير فيه؟ القطة الجديدة معلش احنا طفناها فهي دي بتلاقي لبس جميل وبعد كده تشوف المائدة بقى المعدة تطمن عليها ايه الماي. انا ما شفتش الاكل ده قبل كده فتدوق دي الله انا ما دوقتش الطعم ده قبل كده تقعد تقول من دي ومن دي ومن دي اخلص الاكل قبل ما يقولك توقف نفسك تاخد اكل وتتناول ما يجوا دول ما يجوا وانتوا قاعدين مع بعض تلاقي الباب بيخبط فيه ايه؟ ده ورحمة مما يتولى ازاي؟ يا جماعة جو الجنة والله يا جماعة جو الفضل بتطور وحب ما نتخيل جو النعيم والمتعة والبهجة اللي فيه غير ما نتخيل تماما. حاجة فعلا لا فضل الانسان عليها. فكيف لو عرفت؟ فكيف لو رأيناها؟ فكيف لو عشنا فيها ساعة؟ فعلا تعرف يعني ايه جنة الرضوان؟ وفوق كل ده كمان التجديد كمان في الايه؟ تخيل انت طالع بقى فرحة مع اصحابك ربنا يقول لك ان الابرار يكونون من كأس كان مزاجها ايه؟ كافورة. حتى ليشربوا بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. طب ما كان الملائكه هي مش بتفجر لنا العين ديت واحنا نيجي نشرب على طول؟ ده ده مزيد من المتعه، ده مزيد من المتعه يا جماعه. انت واصحابك اللي تفجروا العين عشان تشربوا منها بعد كده عينا يشرب بها ايه؟ عباد الله. واخدين بالكم من كلمه عينا يشربوا بها؟ بها مش يشرب منها، في فرق بين يشرب بها ويشرب منها. هي حته دقيقه بس جميله قوي قوي. فعايزين نركز فيها يا جماعه. يشرب فيها زي الظبط كده يقول انت اتغديت اقول لك انا اكلت والله اكلت فين؟ ده انا اكلت في المطبخ. يعني معناها المكان اللي انا اكلت فيه هو المطبخ. عينا يشرب بها عباد الله يعني مش مجرد ان العين دي الملائكه بتعبي لك العصير وتيجي زي ما عندك بيقربونا. انت بتروح لغاية العين دي انت بتحاضر وكل معدلك وكل الناس بتروح لك تتلف وتشرب هذه العصائر هناك. طب ده بيفكركم الجو ايه يا جماعة؟ ده بيفكركم الجو ايه؟ عارفين جو محلات التيك اواي بتاعت الطهران؟ او التيك اواي اللي تلاقي العربيات جاية تحت الشباب والشاب ينزل الازاز يقوم جايب له صينية عليها العصائر والسندوتشات ويثبت له الصينية في الازاز والشباب اللي هو بيضحك معاه. جو البهجة اللي عندها بيفتح اعلى من الناس في اخر ولادة الشرطة. عايزة بيشرب بيها عباد الله. احتفالات يا جماعة كل الجنة جو بهجة. كل الجنة جو بهجة يا جماعة يتمتعون فيها كأسة. وتقعد ازاي تخطف منك الكوباية ولا تخطف منه الكوباية. سبحان الله العظيم. وكمان في اسواق عشان الاخوة بتاعت كل التجارة بالبطن والتاجر. وكمان في مزارع عشان الاخوة بتاعت كل الزراعات والعلم. بس للاسف الشديد مفيش عيانين بقى. الاخوة بتاعت كل الطب بقى ربنا يعوضها بحاجة تانية. يا جماعه طب ايه الجو ده قصير والله يا جماعه. وكمان البهجه ممكن تقل لو فيه منظفات. مفيش منظفات. الله سبحانه وتعالى بيقول في بيقول ايه؟ والله يدعو الله يدعو يا سلام يا رب. والله يدعو الى دار السلام. يعني ايه دار السلام؟ التي سلمت من كل سوء. التي سلمت من اي منظف ويأتي من يشاء الى صراط المستقيم. دار السلام الجنه دار السلام الذات. الله زكى كل حاجه في الجنه. سلم كل حاجه في الجنه من النار. ازاي؟ زكى نفسها لاحظ ولا كفاية وزكى اهلها جميعا. لا يتبولون ولا يتبخصون ولا يتغوطون. مفيش الكلام ده خالص. مثل التبول والحاجات دي كلها تستبدل بمثل بيرشح من على جسمك. وزكى ايمان اللي في صدور اهلها ونزعنا ما في صدورهم من خير. هلا؟ وايه كمان؟ ده زكى كل حاجه فيها. ما زكى حاجه فيها. وزكى انهارها. انهار من ماء غير هاتف. وانهار من لم يتغير طعمه. وزكى خمرها لا يخضعون عنها ولا يزفون. وزكى العسل اللي فيها عسل مصفى مفيش فيه اي سواد. وزكى الجو بتاعها لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وزكى الفواكه اللي فيها لا مقطوعه ولا ممنوعه. وزكى النعيم اللي فيها لا يخضعون فيها الموت. وزكاها كلها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مفيش ولا مرض في الجنه يا جماعه. مفيش اي مرض. ان لك فيها الا تجوع ولا صحرا وانك لا تظلم فيها ولا فضحى. لا يمسنا فيها ضرر ولا يمسنا فيها لغوب. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. لا يسمعون حديثها. شايفين يا جماعه؟ شايفين جمال الجنه؟ شايفين الجمال؟ ايه اللي يسمح لنا بكل كل ده؟ يا من استحقتم الاف المعاصي تحت مسمى الحب. يا من استحقتم حرمات الله عشان ايه؟ عشان السعاده والبحث عن السعاده. يا من اضعتم اتصالكم امركم بالله وموتتم الايمان اللي فرضتم تحت مسمى الصداقه والوفاء والعلاقات البريئه. كنا بنتكلم عن الحب وقلنا الحب الحقيقي هو حب الله. النهارده بنتكلم عن السعاده وبنقول السعاده الحقيقيه هي الجنه يا جماعه. يا من بالغفله وبتضيع الخطوات فيما لا يفيد وفيما لا يرحم به الله ضيعنا كل يوم يا جماعه قصور ومتع ومتع. كل يوم بيضيع من عمرك. كانت قدامك تكسب فيه في الجنة يا مطول وتكسب فيه في الجنة يا رياحين وانهار وفواكه ونخل. كل يوم ان الجوز بيقول ده سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بنفسه بنفسه يا جماعة. فيا مضيع الساعات كم ضيعت من الخلاف. يا خرج يا جماعة ده احنا ضيعنا كتير قوي والله يا جماعة. يا من ضيعت كل ده تحت الجوزات البحث عن السعادة والفوضى والطبقة والفرفشة وعدم التعقيد والحرية و و و ايه اللي سهل يا جماعة؟ ايه اللي سهل نضيع جنة أربع سماوات والأرض عشان معصية الكون بتاع عملناها؟ ايه اللي سهل يا جماعة انك انت تضيع قاعدة على نهر الشورى عشان قاعدة على القهوة؟ ايه اللي سهل يا جماعة؟ ده الشبر في الجنة أكثر سيء أو أدنى في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مصر مصر ده اليقوطة اللي بتتحط على رأس الشهيد. الشهيد اللي بيتحط اليقوطة فيه خير من الدنيا وما فيها. ايه اللي سهل؟ ده انت خطك ان الجنة تروح منك ما يخلكش تصلي الجمع خمس صلوات. ده انت خوفك ان الجنة تروح منك. الاخت اللي بعتك والله ده ضل كل شيء بس بعتك انت عارف ان احنا لا يمكن ان انت والله الاخت الكلام اللي هي بتعمله بيفيض بايمان وبيفيض بنضج وعقل. ولكن الكلمة اللي انت قلتها دي يبقى انت حكمت على نفسك ان مستواك في الدنيا هيوقف. ما تقوليش الصحابة لما قالوا لها احسن منه واقول لك ايه؟ قولوا ان شاء الله، قولوا ان كل يوم ولا يعني. قال يا جماعه الجنه، يا جماعه الجنه اللي احنا نبني حياتها عشانها، يعني انت خوفك ان الجنه تخوف منك، ما تخليهاش انت وهي تضرب مطلوبك، يعني يا جماعه خوفنا ان الجنه تخوف مننا، ما يخليناش نعيش حياه انسداد ليل نهار طلع فيها باب الله، يا جماعه خوف والله ان احنا نيجي يوم القيامه نلاقي جنه على السماوات والارض ما لكش فيها سدر واحد. تخوفوا ممكن يحصل، ممكن يحصل، ممكن يحصل والله يا جماعه. فايه اللي ازاي؟ ايه اللي ازاي ده يوم القيامه بيقصر يحل عن اهل الارض؟ اكثر واحد عاش حياته، اكثر واحد كان واد كل اول زوج بقى واكثر بنته متحرره، تعالى يا عبد الشيخ يظلم جنه النار. هل رايت نعيم الارض؟ مش انت عرفت بلاد البلد؟ انا سمعت كل امان الدنيا. هل رايت نعيم الارض؟ لبست كل اللي نفسك فيه وخليت كل الشباب يبصوا لك. هل رايت نعيم الارض؟ عشت الجامعة بالطول والعصر والرحلات والنوادي زي ما انتوا عايزين. هل رأيت العيال الفرد؟ كنت مضغوط على كل احتياجات المصرية بدون اي توقع؟ لا والله يا رب، لا رأيت العيال الفرد. مش قلتش في وقت النهار، ده انت قعدت طول عمرك قعدت ما بينها زي المعاصي والله ما شفت يا رب. ايه اللي سهل يا جماعة؟ ايه اللي سهل؟ من الوان النعيم، احنا لغاية ما تقول لك اصبح نعيم كبير، من اسباب السعادة اللي تتكلم يعني هو نوع غريب جدا، بس يعني فعلا لازم ناخد بالنا منه. الايمان يا جماعه، هل في سعاده في الدنيا بدون ايمان؟ كذلك ما فيش سعاده في الدنيا بدون ايمان. ربنا بيقول وقودوا هدايه بقى الهدايه الى الطيب والى القوم، وقودوا الى الصراط الحميد. تخيلوا يا جماعه، ده اللي وصلوا لعلم اليقين، اللي وصلوا للايمان العالي في الدنيا، يقول لك انا لنجد نفسه لو يعلمها ابناء الملوك لجمدون عليها بالسيوف. والله احنا بنشوف لذة بنقول لو اهل الجنة في اللذة دي انه هو في عيش رميم. والله يقعد يقول كلام كده ويقول لك انا مش عايز حد يجي له ولا حد يكلمني. تخيل الناس ده اللي بتفكر كل الناس ده بتقول الايمان ده يعمل كل الناس. تخيلوا يا جماعه الايمان ده يعمل كل الناس. تخيلوا في حالك اهم اللذه بتاعه الجنه الايمان اللي في الجنه ما يبقاش على قد علم اليقين. ده علم اليقين ده اول مكان في اليقين. في ثاني علم اليقين لما تشوف بعينك بقى، علم اليقين انت سمعت بودانك بس ان في جنه تصدقها، علم اليقين شفت بعينك الجنه، حق اليقين دخلت ودرت منها وقعدت فيها، فما بقاش مرتحل حق اليقين في الجنه، هيبقى الايمان اللي في قلوبنا شكله ايه؟ اسباب الناس اللي في الجنه كتير جدا، ده انت بتشوف منظر طبيعي في الدنيا قلبك بيتخلع من جماله، ما بالك بالمناظر الطبيعيه في الجنه، ده انت ربنا بينعم عليك موقف معين من مواقف الدنيا بتقول يا سلام يا رب، فما بالك بوجود بشر بعض ربنا، فما بالك بالنعم اللي من النهار على حضرتك الجنه، ده انت بتسمع عن ربنا امالك بيجيه، امال ما تشوفه، ده انت بتقرا الشهادات امالك بيجيه، امال ما تكلم امالك في الرياض ده اهو، تخيلوا امالك يزيد قد ايه؟ تخيلوا يا جماعه لما تشوف العرش، عرش امالك يزيد قد ايه؟ ده انت لما بتشوف البحر قلبك بيتملى واحده، امال العرش ده اللي اكبر من الكون ده مليون مرات، لما تشوفه يحصل ايه؟ طب انت ده انت لما تسمع حديث من النبي مكتوب في الكتاب ايه مالك بيزيد؟ طب لما تقعد مع النبي لما تقعد مع الصحابه اللي علموا العالم الايمان ايمانك يزيد قد ايه؟ ده احنا من رابع رابع نتكلم في الدين اللي بيزيد الايمان هيديك حاله من النعيم التي مخصوصه في الجنه، نعيم الايمان. وده فكرنا بنوع ثاني من اسباب السعاده في الجنه وهو النعيم النفسي. النعيم النفسي يعني ايه النعيم النفسي؟ يعني انت لو دخلت فندق دلوقتي فقلت له كوبايه عصير، شربت كوبايه العصير، الحاجه الوحيده هو دلوقتي بتلاقي ان بيقدم لك ملابس لبس محطوط، والكلام اللي انت قاعد فيها طبعا كلها زخارف وكلها حاجات جميله، وبتلاقي احترام من الجميع، وبتلاقي الكوبايه اللي جايبها لك كوبايه شيك قوي، ويقدم لك بعد ما قعدت ست سنين في كليه تطبيقيه يتعلم فيها ازاي يقدم لك الطبق او يقدم لك الكوبايه، وبيحترمك وبيعمل ايه؟ كل النعيم اللي في الموضوع ده صعب الكوبايه، بس كل النعيم ده كله نعيم نفسي. النعيم النفسي يا جماعه في الجنه اعظم. تخيل انت قاعد انت وزوجتك وحضرتك او انت قاعد انت وزوجك تحت انت على نهر من انهار الجنه، تخيلوا كده كل ما الهواء يجري يحرك احصان الجنه الحال عمرك ما سمعتها في حياتك تسمعها من احصان الجنه. ده نعيم نفسي ولا لا؟ تخيل وزوجتك بتغني لك، تخيل انت بتغني لزوجك في الدنيا، لو واحده غنت لزوجها ينام في نفس الاغنيه ويصحى بعد شويه يقول لها يا ده انا اكتشفت علاج جميل جدا للقرف، كل ليله يبقى عندي قرف يجيب لي تغني تغني لي اخلص كلام من على طول انا امام المؤمن الا تخيل يا جماعه النعيم النفسي الجميل بتاع الجنه ده، تخيل الاكرام اللي انت بتشوفه في الجنه، هو كل ده نعيم نفسي في الجنه. الجنه فيها سعاده وان الذين سعدوا في الجنه، الجنه فيها سرور ورقاهم لذه وسرورا، الجنه فيها فرح فرحين بما اتاهم الله، الجنه فيها حضور ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحضروا. كل انواع السعاده في الجنه، كل انواع السعاده. هندخل دلوقتي بقى في نوع من الانواع اللي الناس بتحبها رغم ان المسبح اعلى والله، النعيم النجدي. النعيم النجدي في الجنه يعني الحاجات الماديه بقى، يعني الحور مثلا تسافر دلوقتي بقى يوم وانت تشوف الدخل. بلاش نتكلم عن الحور ده هنا يا جماعه، هم احنا نقعد نضحك عليهم كده شويه وبعدين نكملهم دلوقتي ان شاء الله. العصير يا جماعه، يعني ما فيش النهارده حد بس يفتح ولا حاجه. الحمد لله انا خلصت كتاب لما اتكلمت. تخيلوا يا جماعه العصير، كوبايه العصير ده عشان تجيلك في الجنه بتمر بكام مرحله. اول مرحله مرحله العصر. في ناس كل الدخول في الجنه بيتنقل في العصر، ان العصير متعصر. طب قائمه تخيلوا لو نزلت على الجنب دلوقتي واداك القائمه تلاقي انك تحضر مانجا وتستخدم ليمون بجد فعلا، وشوكولاته من كل السودان ومش عارف ايه كتير، بس مش عارف تعمل ايه اصلا، يعني تقول لك بتجيلي شخصه من كل حاجه. فتحس ان انت دايما فما بالك بقى قائمه مشروبات الجنه شكلها ايه؟ قائمه اطعمه في الجنه دي شكلها ايه؟ فقمة حلويات الجنة دي شكلها ايه؟ اي تجد هذا المساء يقول لك هات روح فلان ده، تخيل اي تجد هذا المساء الاماكن اللي ممكن تقف فيها طيارتك في الجنة دي شكلها ايه؟ حاجة دنيا عالم ثاني يا جماعة. تتخيل بقى انواع المشروبات الفريش في كل اللي انت عايزه، يبقى اول حاجة العسل. بعد ما تتعثر في حاجة ثانية اسمها الايه؟ التخليص والتغطية. قال لك ده بجد كده ده ايه؟ انت بتقلب في دماغك ولا ايه ده؟ التخليص والتصفيه دي، التخليص والتصفيه دي يا جماعه ربنا بيقول على نفس المتخصصين ويقولنا فيها ايه؟ من الرحيق المختوم. انا عايز كلمه الرحيق المختوم، معلش الرحيق المختوم يا جماعه، رحيق عارفين يعني ايه رحيق؟ الرحيق ده في رحيق تفاح وفي رحيق مانجا، الرحيق ده اللي هو العصير اللي فيه صفاتين، الفاضي اللي ما فيهوش اي فائده والخالص اللي ما عليهوش اي اضافات ميه. الاثنين دول لو اتحطوا في عصير يبقى اسمه رحيق. فالصفايه والتحريك عشان يبقى العصير ده اسمه رحيق، يبقى كمان العصير بتاعك اتكسر وترسل. فبعد ما بقى رحيق بعد الصفايه والتحريك بيبقى في مرحله اسمها المزج. المزج ايه مرحله المزج دي؟ في ثلاث عيون في الجنه، عين الكافور وعين السلسبيل وعين الايه؟ وعين التسليم. عين الكافر وعين التسليم وعين التسليم. الثلاث عيون دول بيمزج منهم من عصاير اهل الجنه. عارفين يا جماعه ايه الفرق بين محل الفراخ اللي ورا بيت اي حد مننا اللي بيبيع الفرخه ب 12 جنيه وتمثال اللي بيبيع الفرخه ب 100 جنيه؟ ايه الفرق يا جماعه؟ يقول لك الفرخه السريه صح؟ اهي دي المزاج، هي دي المزاج. يقول لك سر شورت ايه؟ هي دي المزاج. الميه اللي موجوده نفس كل مواد انا طعمها، هي ده المزاج. المزاج ده حاجه زوج البيضاء العصير الكوبايه ب 10 جنيه. هنقف فوقهم ان شاء الله. عصاره ثانيه بتبيع اي عصير يبقى بنص جنيه، ليه؟ عشان المزاج. هم نقطتين الجسور العصير على كوبايه المانجا ده هي اللي خلاها 5 جنيه. فاهمين يا جماعه؟ هنا ده المزاج. اهو المزاج لما بيتحط على العصير بيغير طعمها تماما، يبقى مرحله المزج. رابع مرحلة في العصير اللي انت بتشربه في الجنة مرحلة التحضير. ايه الكلام الغريب ده؟ مش ربنا بيقول ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة ايه؟ فجروها تقديره. نسبة المزاج للعصير قد ايه؟ طب لو بيتعمل في السين نسبة العصير اللي بعد قد ايه؟ طيب السكر نسبته قد ايه؟ طيب الكمية اللي انت بتشربها لو جبنا كمية كبيرة يبقى ازيد من احتياج الكمية القليلة تزيد كل كمان، يجي وقت الكمية اللي تناسبك بالظبط يبقى مرحلة التقدير. بعد ما مرحلة التقدير ده بقى جدا، ده كل ده عشان كمية العصير بتاعك اللي انت بتشربها. بعد ما مرحلة التقدير بتدخل على مرحلة الايه بقى؟ الخشم. الخشم ختامها نصف، ختامها نصف. النصف ده ليه؟ لما تشرب كوبايه العصير تلاقي ريحه النصف ده سوداء في مناخيرك بعدها. يبقى كمان استمتع لسانك واستمتع احساسك بالسم كمان بكوبايه العصير. يبقى الخشم بعد كل ده مرحله التحليل. ما رحت البارون الوقت قدامي فرقعه وحطيت اسمر وجايه له وفين؟ او جامد جاسوس وقت الجمال ولا التهاني مش هجيبه تاني. لازم عيب اشيك وذهبي وتتناسب مع فخامه الحاجه اللي بيعرضها. هي بالظبط التحليل. يطاف عليهم بصحات من ذهب واكواب كوبايه ذهب. وإذا الوار فيه الفوارين من الفضة بيتعبرت في كبايات من ذهب وفضة، فبعد التعليم مرحلة بقى ايه الوضع بيتحط فين الكبايات ديت اول حاجة واكواب الموضوعة اي مكان في الجامعة فيه شديد اكيه كبايات تحطيطة جاهزة، ثاني حاجة يقاط عليهم الخدم كل شيء يقولنك جامعة فيه، ثالث حاجة لما انت تحتاج انت نفسك اي حاجة عايز مثلا كبايات اناناس فين بمزاج التسليم ويكون ختامها نفسك خلاص؟ طب انت عايز تعمل ايه بقى؟ تقول سبحانك اللهم. وعلامه فيها سبحانك اللهم وما تدعيني بيت عندك، تحت عندك، سلام سلام. يجيبوا لك الكوباية في الشوارع عايز تقعد الكوباية تقول الحمد لله رب العالمين. شايفين الانتفة بقى؟ في حاجة بعد كده؟ مفيش حاجة بعد كده خلاص. انواع مؤثرة من معيشة الجنة يا جماعة. بعد كل ده هتيجي تنشر اجواء السنة، بس في حاجة تانية يسقون فيها الاستشرافون يعني كمان مراتك وزوجتك او مراتك من الملائكة يعني الشرط او صاحبك وحبيبك يمد ايده ايه ويسقهالك لغاية بقك. شايفين يا جماعة كل ده كوباية معقولة. فتخيلوا يا جماعة الجنة دي حاجة دلالة على طريق النفس والاجزاء اللي احنا بنبشها. الجنة دي مكان اجتماعي. وأي مكان اجتماعي يبقى النفس عنصر خطير جدا فيه، يعني النادي لازم الشاب يهتم بنفسه ليه؟ مكان اجتماعي، فإذا الجنة مكان اجتماعي، أنت النهارده خارجة مع جوزك هتلبسوا إيه؟ طب النهارده جوزك كان رايح طريقنا مع أصحابه ورجع بقاله بعد أسبوع هتلبسوا إيه؟ طب أنت رايح تقابل النادي هتلبس إيه؟ طب خارج مع أصحابك النهارده هتعمل إيه؟ هتلبس إيه؟ يبقى قضية النفس يلبسون فيها ثيابا من سندس وايه واسم رقم متقابلين كمان رقم يعني الناس اللي نفس الله ان يكون كتب لهم بالصلاه كان واحد شكله رؤيه ان هو قاعد في الجنه ولابس لبس اللبس قاعد غير الوانه يعني اللبس احمر يبص كده لبس اخضر يبص كده لبس اخضر يعني تحس ان يعني سبحان الله العظيم قد يكون نفس الجنه كده يا جماعه قد يكون ده من معاني كلمه الصبر قد يكون النفس ده من بيتك هيجيب طريقه هتلبس ايه؟ تخيلوا يا جماعه اجزاء الجنه دي، تخيلوا اجزاء الجنه، بيوت الاجزاء بتاعت فرنسا اللي بتعملها ولا اعلى الاكلات بتاعت باريس اللي بتصممها، مين اللي صممها؟ وتخيلوا القصه والتصفيه والنبض بتاعتها هيبقى شكلها ايه؟ وتخيلوا الخامه بتاعتها هيبقى شكلها ايه؟ وتخيل لو فتحت الجدار بتاعك ولا الجدار بتاعك بيبقى شكل من الاجزاء اللي فيه شكله ايه؟ تخيلوا معايا كل ده يا جماعه، معنى يا جماعه ان الاجزاء بتطلع من شجره ده جاب تاني مبهر، يعني فعلا النبض كله بتاع فعلا، سبحان ربي سبحان رب تعالى الجنة دي تجلي من تجليات قدرة الله على إسعاد أوليائه وإسعاد أحبابه، الله سبحانه وتعالى بيبرهن فيها على قدرته العظيمة قد إيه يقدر يسعد الناس، ربنا في الدنيا خلق مليار نوع من أنواع الكائنات الحية المختلفة بدون مثال سابق، ما يقدرش في الجنة يتمنى مليون نوع من أنواع الإسعاد والإمساك بدون مثال سابق، تخيلوا يا جماعة الجنة دي تبقى إيه؟ سبحان ربي فالنعيم اللي بنوك بقى النعيم الحور بقى يا كلام على الحور يا جماعه عايزين نتكلم على الحور لغايه نكمل كده بنقول ان نفس المعلمين في ولا بعد كده نبقى تبقى الصلاحهم الحور يا جماعه يعني الرسول عليه السلام بيقول في الحديث ان الحوريه لو اقلت على الارض لاضاءت اضاءت الارض كلها تخيلوا ولا نصيفها لا نصيفها على راسها الاشاب بتاعها ده الخمار بتاعها على راسها خير من الدنيا وما فيها ده لازم محدده ده تحتاج وما لا تحكم السعراء ده ده يبقى جمالها شكل ايه؟ تغني نساء الجنه لاهل الجنه غناء باصوات لم يسمع اهل الارض مثلها تخيل لو انت شايف ان مكان جمال العالم المصري بتاعك المعدي قدامك كده الله ما منظر صعب يعني الله طب في الجنه بقى الخير بتاعك في الفتره دي كده طبعا النساء الوقت ده لا لازم يفهم الموضوع ايه احنا بنضحك عليهم ولا ايه بالظبط يا جماعه يعني عايزين يعني نعين المراه في الجنه من الموضوع المهم جدا للاسف بعض البعض يعني بيكتب او بيتكلم عن المراه في الجنه بطريقه يعني الواحد بيطلع عليه نساء الله يا جماعه يعني زي مثلا يقعد يوصف في الحب يوصف في الحب يوصف في الحب لغايه ما خلاص بقى يوصف في الوصف من الشر وفي الاخر يقول وعلى عموم يا نساء الدنيا ما تزعلوش لان ربنا هينزع من قلوبكم الغيره وان شاء الله انتوا غيرة ايه ده انت عملتهم من ايه كل الغيره ممكن واحد مثلا يكتب مثلا يقول لك حور مقصورات في الخيام يعني الحوريه ديت سلسله بتاعتها تخص منها فيقول دول من جنس ونساء الدنيا لان ربنا بيحافظ عليكم لان الجوهره سليمه فبيعينك في الاصل عشان يحافظ عليكم طب انا في الدنيا كان بيحافظ عليها عشان الفتن طب في الجنه هيحافظ عليها ليه؟ وننسى ان ربنا في نفس الايات قال ايه؟ لم يطمثن انس قبلهم ولا شاء الله ده ده ده مش جنب يا جماعه مش امراه في الدنيا امراه في الدنيا اتجوزت في الدنيا وخلفت في الدنيا ده ما جاش قال فاذا النساء دي عايزين يفهموا لا انت عارف يا اختي وعارف ان تفهمي ان اي وصف من حر العين هو الوقت بكم انتباه الجدد. وفي بعض الاثار التي مفضلة على الحر العين بتاع الجنة 70,000 مرة مستمتح المرأة المالها وجمالها ومكانها وجنها اهو انت مفضلة 70,000 مرة في كل حاجة. اول حاجة الحر بتاع الجنة دول مكان مكان جنة زي الانهار زي القصور زي الفتحة. انت ليس حقيقية من ملكات الجنة. انت عامل زي الرجالة بالظبط. مين القصور بتاعتك ومين سلام في جنة الصوم ومين قصر في جنة السرع وليك وقت على غير الكامفر وليك مطعب بجانب الناس جنة الفردوس. انت جانب زي الغاجب بالظاهر وبصلاحة تقبل الناس اتناس على وخمزون الناس اللي اعينا البيان جانب زي الغاجب بالظاهر جانب اللي انت تنام. يعني يا ترى يا جماعة لو قصت من الاخوات تخيلت كده كان جانب من جوهرات الجنة هي كثيرة الجنة اللي بجوهر الاجزاد داخل الجنة اللي قاعدة بتاعتها نؤمن الجنة اللي من الرجالة بتاعها بيلبسوا اثار من ذهب الجنة اللي الطيور بتاعها طيورها ذهب. انت حلمي الطيور يبقى شكله ايه؟ شكله ايه؟ تتخيل يا جماعة يبقى صندوق مجوهرات ده شكله ايه؟ وقدامك تجاوبيه جزاكم الله الحمد لله يا جماعة انا مش عارف اعمل ايه جزاكم الله خيرا يا بس انا ناس تطورنا الحمد لله تنجيب مجوهرات ازاي تخيلوا كل انت يا حول ولا قوة الا بالله كنت من كنوز الجنة يعني الشعور منير افضل من اسميع كنت تجيب في الجنة من انت تنجيب مجوهرات جديد تخيلوا تسريحات الصحر بتاعت الجنة تخيلوا البرطانات اللي على التسريحة بتاعت الجنة تخيلوا المجريات اللي تجيبون في جنة الجنة تخيلوا ملاجة جمال في الجنة انت بتسمع الوقت عايزة تعرف بأجانيك وانت الجنة اوعى شعر في ربنا دي اوعى تنزل اسرة من تحت الحجاب احسن تيجي في الجنة تلاقي شعر جميل قوي ما عاد حتة اسرة بس فوق جنب كده ده هو اللي معنى جميل في شعر ليه في ايه ما انت عارف ربنا دي عايزة عليك تبقى جميلة قوي اوعى تحط ده قصة انواع الكلام وتمشي الشباب يقعد يقول يعني ست انواع من السياسه يا جماعه مش عايزين نقعد نقول لهم بس عشان نقول عايزه كل حاجه عايزاها تبقى جميله فيكي ايه احساس ربنا فيها على قد ما بتاع ربنا على قد جمالك وعلى قد نفسك وعلى قد ثم انت ممكن تتحكمي في الراجل في الجنه ازاي لو انت عرفت انك تشتغل صح في الدنيا وجبت شاليه على مهر على مهر الكوثر لو جوزك بص لاي حريه من الحر العين معاك اسمها بس الثلاثه انت عايزين يا شباب نكمل الاخوات حد ممكن يهبط الحر العين مش كده؟ ده يعني كلمة الحر العين دي على فكرة يا جماعة الكلمة دي مش بس على نساء الجنة ده نساء الجنة يا جماعة الحور ديت من معانيها التي تحور كل زوجها اللي هي قلبها بيميل ليه اللي هي بتحبك العين اللي هي عينها ساحرة الجمال فربنا جاب الاول صفة الحب الصفة النفسية قبل الصفة الجسدية لان اكثر حاجة تشد الرجل والمرأة الصفة الايه؟ الناس حبوا الناس كلموا كلام جميل وربنا يقول عرضا عرضا انا صعب تعرض على الصلبان الحب وعواطف ومشاعر يعني هتوري وراس كده هتوري الراس بتاع الناس كلها الرجل جنة يا جماعة يعني والله يا جماعة يعني كل حاجة كل حاجة الحب انت خلنا قاعد مع واحدة جميلة جدا ولبسه لبس ما حصلش ومتزينه زينه ما حصلتش وتخيل انها تجربه وحنونه وودوده وعطوفه وتخيل انها عاقله وتحتويتها نظره وتخيل انها بتحبك حب خالص وعينيها عليك ده مش هيك مش تحب نفسها من معاها مش ممكن اهو ده بقى نفس الموضوع يعني الناس يا جماعه بتوصف من رجال الحور او النساء بتوع الجنه وبتوصفش بالمراه جوزها في الجنه انت جوزك في الجنه هيبقى جماله زي جمال يوسف تخيلي سيدنا يوسف ان النساء اشفعوا بيها من ست الجمال هيبقى جمال جوزك في الجنة احنا متكلمنا عن مصر قبل كده وجماله ان النساء لا يتخيلوش انما الوقت مسموح للنساء ان يتخيلوا لان انت تتخيلوا في الجنة يا اختي جمال جمال يوسف من سنه 33 سنه سن الشباب والقوه والفتوه وكمان ايه يا جماعه ده فوق كل ده زي ما انت بالظبط كده عرفت ربك زي ما انت بالظبط اجزائك هو نفس الجمال ونفس البهاء ونفس الحب ليكوا والقوه والشباب والصحه تخيلوا زوجك في الجنه وعنده 33 سنه فتخيلوا يا جماعه وقت الرجل في الجنه برضه موقوف موقوف بعثات كثيره في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان النساء تعرف برضه زوجها في الجنه هيبقى جميل قد ايه فنعيم النساء في الجنه نعيم لا يوصف انما اهم حاجه عايزين نفهمها من النساء انت مالكة وهي وكيلة وهي متاع من متاع الجنه يبقى تخيلوا لو واحد ملك مراته ملكه جمالها اجمل من جمال الوصيفات 70,000 مره والله ده ملك الحق الحقيقي المسلم في جوازات الفلسفة وهي عندها ملك زي ملكه وملك اكثر من ملكه كمان وتخيلوا ان هي مسجله عليهم في كل شيء هل هي مسلمه ملكنا؟ فشو يا جماعه يعني على قد ما تجتهدوا على قد ما زادوا يخلص ليكوا في الجنه نعيم النساء في الجنه ونعيم الخبز في الجنه ونعيم الجد في الجنه لسه نعيم الجمال جمال الجنه من اسباب السعاده حتى جمال الرائحه كل حاجه رائحتها حلوه القصر كده ده مسجد حته والنوم اللي في النص الملاط ايه؟ نص الحصان بالظبط نص الارض ريحتها زعفران لو وقعت على الارض تخبطنا كل ما رحت زعفران كل حاجه يا جماعه كل حاجه بتبص نص في الجنه كل حاجه حتى العرق حتى عمليه الاخراج بقت عرق في كل نص حتى الشرب اللي انت بتشربه اختتام نص قال حتى المرأة زفتك روحها بسبب من 40 سنة يعني لو المرأة تحدث من مكان وانت حدث بعد 40 سنة كنت تستعد من المكان ده يا في الدنيا الراجل بيعرف ان مراتك هي الحتة دي من ايه؟ من ريحة السم والبصل بس ايه يا كابتن يا انت كنت بتعملوا ايه انت في الاوضه وسط المكتب بتاعك ده انت فقعت في الدنيا انت بتعرف الدنيا تعرف من رائحة الاسود رائحة الدنيا تغطي على ريحة الدنيا لو جوزك نظر ليك في الجنة ينسى الجنة يا مسيح اذا دخلت القصر بتاعك في الجنة يضيء القصر بكل مكان نعيم نعيم اخر سبب من اسباب السعادة في الجنة اخر سبب من اسباب السعادة في الجنة وهو اعظم سبب من اسباب السعادة في الجنة نعيم النظر لوجه الله سبحانه وتعالى يا سلام بقى يا سلام لما يا اهل الجنة ان الله يستجيركم يا ربنا بيستجيرنا تعد بينا المزائد يا جماعة نركب ونروح لغاية المكان اللي هنتحمل الله فيه سبحانه وتعالى تلاقي الناس قاعدة على منابر من نور وناس على منابر من فضة وناس على منابر من ذهب وناس على منابر من نور وناس على كسبان نفس مفيش واحد منهم بيحس بالسلام احسن منه وبعد كده يقول النور طالع ايه النور ده؟ السلام سلام عليكم يا اهل الجنة الله يسلم علينا اللهم انت السلام وانت السلام كما رحت هذا الجلال والاكرام يا اهل الجنه اليوم يوم المزيد اليوم يوم المزيد سيوم وقتكم فيجتمعون ويسالون نسالك يا رب ان ترضى عنا فيقول لا لم ارضى عنكم ما اعتقدكم ايه هذه هذه المنزله فيجتمعون ويتفقون يا رب ارنا من ذو الوجه فيريهم الله سبحانه وتعالى وجهه فلا يجدون نعيما في الجنه يعدل لذه النظر لوجه الله. سؤالين يا جماعه ايه يا جماعه النظر لوجه الله لذته اول لذه لذه الايه؟ لذه الجلال لما تلاقي زعيم عظيم زعيم من العظماء الشعراء معدي قدامك كده في مركب ولا حاجه بتشوف تحت تكلم الناس عنه ده راجل عظيم ده وتلاقي الهيبه في قلبك كده ده انت بتبص للبحر وهو مخلوق قلبك بيتخلع فلما تبص للخالق بقى يحصل لك لذه الجلال في لذه الجمال تخيل ان خلق الجمال اللي في الكون ده كله جمال قد ايه؟ في لذه الاكرام لما بتروح لملك بيديك عطايا واكرام تخيل العطايا والاكرام اللي ربنا مدالك لما تروح له تلاقي ايه؟ الله في لذه زياده الايمان تخيل شفت الله في لذه الكلام يا جماعه لما تتكلم مع الله سبحانه وتعالى ده انت بتقرا القران وملك بيديك ده انت بتقرا الايمان وانتهى كلام الله هو القران خلي بالك لما تتكلم مع الله وانت تراه لذه الكلام ولذه الاكرام ولذه الجلال ولذه الجمال ولذه زياده الايمان الى حق اليقين لما ترى الله النظر لوجه الله جاهز كل الوان النعيم اللي في الجنه إلا عن النفس وإلا عن المجد وإلا عن ذات الإيمان فتخيل معنى العين النظر لوجه الله إيه رأيك الجنة من هنا لك الجميلة إيه رأيك يا جماعة تستاهل ولا تستاهل شيء تستاهل إحنا بقلنا الدنيا بتستاهل بقى المساعة خمس دقايق خلاص الحصة دي يمكن ان شاء الله باذن الله يا جماعه الخمس ادوا الجن دول عايزين نقول ايه بقى عايزين نستغل الجنتين دول انواع الجنه بعد الوان النعيم دول بعد الوان السعاده دول هنعمل ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفتحها ولا لا؟ هنصبر بيها ولا لا؟ تخيل واحده انا سوداء كانت امراه سوداء خافت من النبي بسبب المرض اللي عندها مرض الصرع ما فيش حد راضي يتجوزها بسبب المرض اللي عندها ناس بتخاف منها بسبب المرض اللي عندها متألمة اشد التألم في حياتها فقلت يا رسول الله اني اسرع فدعو الله ان يشفيني فقال لها ان شئت الرسول عايز بقى يساعد الصحابه ان شئت دعوت الله لك فتفاجئ وان شئت صبرت ولك الجنه كلمة الجنة دي لما كانت تشكر قدام الصحابة كانت حياتهم تتقلب كانت تكون متقلب كانت بداياتهم تتغير يا جماعة كلمة الجنة دي كانت بتقلب حياتهم قالت لنا يا رسول الله أكبر ولاء الجنة أكبر ولاء الجنة عندي في علم منها أنا عندي عندك 20 سنة بنفس الدم وقدام 10 سنين بجانب عمارة قدامك اصبر عليك الجنة. كما لو شفت واحدة تحبها مظبوط ليها اصبر عليك الجنة. كما لو في واحد عايز من الاخر تراقص وعايز تتكلم معاه اصبر عليك الجنة. كما لو في معصية العيال اتعودت عليها وفهمتها انها بتزيد بقى فيها وكل مرة معصية هتعرف تعمل ايه اصبر عليك الجنة. عايزين يا جماعة نعيش بشعار اصبر عليك الجنة. نصبر على كل معصية تبعها من الجنة. نصبر على الرحلات بتاعت العيد بتاعت قبل بتصف السنة ولا الجنة. نصبر على الاحتراق اللي حرم ولا الجنة. نصبر على معاش البطل ولا حتى الاذن ولا الجنة. اصبر ولا اصبر ولا الجنة يا رسول الله. ولكن يا رسول الله عندها طلب يا جماعة. تخيلوا طلبها ايه؟ تخيلوا طلبها ايه ايتها الاخوات؟ تخيلوا طلبها ايه؟ انا سوداء. قالت ولكن يا رسول الله اني اتكسر. لما بتجيلها نص السرعة بتكتشف السوداء بينكشف حتى عنها مش تسجل تشتري في السمبر و 100 جنيه بيظهر وكاتب اللي اسمها دوسة جنبها حتى الكل يبص عليها ده وهي مريضة وهي على عيالها دي بتقعد تكتب حتى العباد فجأة الله قال لي اتكسر. شايفين العكاسة يا جماعة؟ شايفين العكاسة؟ مش شايفين حب الجنة ورغبة الجنة والصبر قبل الجنة؟ شايفين الصحابة بقى عشان الجنة ازاي؟ يعني مواقف الصحابة في التصحيح من قبل الجنة عارفين ابو الدحداح كان في خلال يتيم عنده بعض النخلات كده وكان جنبه جارة عنده جنينة مليانة نخل فالجنين حد يعمل سير ما بين ما بين نخلة ونخل جاره فهو بيعمل السير لقى نخلة وقت في النص هتقطع السرعة دي من نخلة يمسع الجارة قالوا تدهاني انا غلام يتيم و قال لي ما تبلاش تعبان عشان خاطر ما فيش شيء الغلام راح للنبي عشان النبي يدفع له النبي راح ادفع للراجل قال له لا الغلام عايز الجدار ده مستحيل لا فقال له رسول الله اعطيها له ولك نخلة في الجنة فقال له مين اللي سمع الكلام ده؟ سيدنا ابو الدحداح نخلة في الجنة تخيل يا جماعة بيقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده نخلة في الجنة احنا اعتقدنا ان نخلة في الجنة دي عاملة زي ايه كده يعني ايه؟ سيرة كده ولا ربع جنيه يعني سيدنا ابو الدحداح عمل ايه عشان نخلة في الجنة؟ عشان يحب فكر الصحابة وعمل يحب الصحابة للجنة ابو الدحداح كان عنده بستان فيه 600 نخلة 600 نخلة وفيه بير وفيه اثمان وفيه بئر يعني عامل زي اللي بيسمونك عشبة مثلا عشبة مثلا فراح للراجل قال له اعطيك بستاني وتعطيني هذه النخلة قال له بستانك يا راجل مصدق قال له اعطيني بشهداء ده انت بقول له الناس اكتر في احد اهتمامات وسأله ابو الدحداح ابو الدحداح ده من الشهداء وداني البستان ورجع بسرعة للبستان ما رضاش يدخل من ابنه البستان لا رأسه ولا هو قال له اخرجه لماذا يا رب تسأله؟ قال لها لقد دعت هذا البستان لله بنقوة في الجنة شايفين يا اخوات خلاص وقالت له ايه؟ رابع حلبية يا ابو الدحداح رابع حلبية يا احد انا ضربت ولا كان واصل رابع حلبية يا ابو الدحداح ستات حلت بوجهها ورجال حلت مراتها رابع حلبية يا ابو الدحداح وشافت نقطة ونقطة ان كانت نقطة كان من البستان ثلاثة من بطه سبحانك يا رب محارب من البستان يروح للنبي عليه السلام النبي قال له كم من عرق رباح يعني نخل الجروب بتاع المليان بلع كم من عرق رباح لأبي الدحداح في الجنة كم من عرق رباح لأبي الدحداح في الجنة شايفين يا جماعة عشان نخلة شايفين الصحابة عشان الجنة احنا نعمل ايه عشان الجنة يا جماعة مستعجلين نعمل ايه عشانها مستعجلين نبحث ايه عشانها هنعمل ايه يا جماعة شايفين سيدنا بلال بلالك يا رباح الرسول بيقول له ايه اسمع خشخاشة اسمع ليس في الجنة انت بتعمل ايه يا بلال قال له يا رسول الله اني كلما تواضعت صليت ركعتين طب ده بلال يا جماعة هو مؤذن النبي انت واخدين بالكم من فكرة الحديث ده فيه فكرة ذكية قوي بلال ما بيعمل اعمال تانية اعلى ما هو مؤذن النبي ما بلال يا جماعة في نفس الوقت برضه استحمل الاذى والتعذيب في اول مكة اسمعنا العمل ده انت ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيغفره منك ما تعرفش ايه العمل اللي ربنا هيرفعك بيه ما تعرفش ايه العمل اللي فيه اخوات وصدق اكتر عايزين الشغل يا جماعة واحد فيه ان قتل كريم حمزة بعد كده تقريبا المرتدين قتل مسيلة الكذاب فقال قتلت خير الناس وقتلت شر الناس عوضها انت البلاوي اللي عملناها قبل ما نستجم عوضها عملت ايه؟ لازم تعوض كل ما فيها عملتها عوضت كل ما فيها عملتها بلاوي في الندم تعرف حسن التسوحة تعرف كده وصل الانفجام خليت واحدة تتشد عن ايه فكرة على الحجاج ولا ما تتحجم تعرف حزم في الندم تعرف يا جماعة عوض كل ما عملناه زمان تعرف عوضوه تعرف عوضوه زي سيدنا وحش كده قتلت حجر الناس وقتلت ايه؟ وقتلت حجر الناس. عايزين نشتغل يا جماعه. قال لك اذا زلت وزلت تعالى ما تشوفش المحضرك. تعالى ما تشوفش المحضرك يعني ايه؟ زي بالظبط كده لما يعني انت ومراتك كده معاك 500 جنيه في جيبك قلت لها ما تيجي نغير عفش الشقه. طب ننزل فين؟ ننزل عند يوسف العراقي في دمياط. فدخلت يوسف العراقي دلوقتي انت مكانك جنبك ايه؟ هتفرش الشقه بقى وتغير عفش الشقه. اول ما دخلت كده شفت الموديلات بتاعت العفش الجهر. حدث بها دي حلوة. كانت هي انت بكل لبعض كده وضحكين وانت يرضيك انت كنت بعض ايه. ولما ايه قال لها ايه احنا فعلنا موضوع انا انا لا انا رأي انا الاله. هتجي انا ايه اكتر الدنيا كده يقعد المصيبة الصالة. ده انا كل اللي عملته ما يكلمش اخر اوضة على الجنب ولا الجنب بتاعها. كل ما انا اه لا ده ايه لا يا جماعة. والله يا جماعة اغلى مما نتصور. واعلى مما نتصور. الجنة يا جماعة اذا انا عامل زي اللي قاعد يقعد عزله. يقول له يا ابني انا جايلك قاعد عمل جرس من يوم جنة الشهر. من يوم جنة انا جبت اصبع على جنة الصف. يوم اصبع حبي. اصبع يدي. اصبع يدي. يا ابني ده من يوم جنة الشهر. يا خلاص ايه. ازاي مش عايز تحبس وانت عايز تحقني وانت عايز تجيب راجع نفسية. يا ابني هتسافر وتتعب فيا وترجع بالك. تصلح اصحى الناس وتاكل اصحى الاكل وتتمتع اصحى المتع. لا لا لا ده انت ليه حصلت مخك حاجة. قال لك تخيل يا جماعة. فانا احنا دلوقتي في عقد عمل. يا اخي احنا دلوقتي في عقد عمل. مين اللي هيرضى يوقع؟ مين اللي هيرضى يدخل في عقد العمل مع الله؟ مين اللي ما يصحى ويجي في الاخر يبقى مليونير؟ عايزين نخترع يا جماعه بالاختراع ده. عايزين نشتغل يا جماعه. اتحسبون الذي هو ادنى من الذي هو خير؟ يا رجالة يا خلاف اتحسبون الذي هو ادنى؟ لو قلت لك سبع فوم وسبع عسل تختار ايه؟ طبعا طبعا ثلاثة مصر بس يعني بس يعني المفروض طبعا العسل يا جماعة اتسى الجنان الذي هو عدد من نزل وخل مش عايزين يا جماعة الجنة ده ينبيحها عشان عشان حاجات عطيرة. والله من الحديث الغريبة اللي بينبيه اللي هي الواحد هو بيسمعها حديث لما الرسول بيروح محل خلق الجنة وهو داخل فيجد امرأة تشرفه فيقول انا انت فتقول انا امرأة ايه فعدت على عيال الدين. جزها ماتوا في المسألة ترد عيالها. هل هذه المرأة قالت له انا فلانة الفلانية؟ قالت له اسمها الثلاثي؟ قالت له اسمها اللي في رقم القومي؟ ما فيش الكلام ده حقيقي قلبي. يوم القيامة ادفع عرف بينا بالعمل. شرفك هو عملك. تخيل يوم القيامة كده موكب ابراهيم ده عز ده زي ما في الدنيا كانت موكب ابراهيم عز ده مين ده؟ ده الوزير فلان الفلاني. يوم القيامة ده موكب نبيل ايه ده مين ده؟ ده اسوأ ما اكثر عون رب العالمين موكب ده. مين ده؟ ده الشيخ فلان فلان اللي كان بيجي ده وانت الخطب اللي مين ده؟ ده ده قال لك عايزين يا جماعه تعملوا لنا مواقف دائريه عايزين نكمل نحن المسلمون كله ان شاء الله عايزين نكمل الجنه يا جماعه. اخر حاجه عايز اقولها لكم اخر حاجة عايز اقولها لكم يعني يعني يعني بعد ما قلنا شرفك في الجنة او تعرفك في الجنة بعملك ويعني ياريت يبقى عندك حاجة تتشرف بيها في الجنة. ياريت يا جماعة ياريت تيجي تقولي انا كانت صحباتي كلهم مش محجبات ولا حدثتهم. ياريت تقول ياريت يعني كل واحد منكم يا جماعة يعني عايزين يا جماعة نعمل حاجات نيجي نفتخر بيها. انا يا رب قتلت نفسي في الدعوة عشانك. وانا يا رب اول ما التزمت باكرامي لما رجعت. وانا يا رب ضحيت والله عشان الدنيا فتحت كل بركه وبتاع عشانك. وانا يا رب عملت وانا يا رب كبت وانا يا رب عملت. عايزين يا جماعه عايزين نتابع اعمال يوم القيامه لما قبل النبي عليه الصلاه والسلام. اخر مفاجاه ما تدعوش منها يا جماعه تدعوش مني من هذه المفاجاه ان 90% من ايات الجنه في القران لا علاقه لنا بها. 90% من الكلام اللي انا قلته دلوقتي ده ملناش علاقه بيه غير لو كنا من المقربين. دايما ايات الجنه في القران تلاقي ربنا يقول لك ايه؟ ان المتقين في جنات ونعم. المتقين ده مقامات الايمان اول حاجه المسلمين ثم المؤمنين ثم المحسنين ثم المتقين. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافور. ايات المزاج الكافور وايات المزاج الزنجبيل وايات عين التسليم الثلاثه ربنا قال قبلها ان الابرار يشربون. ابرار الابرار دول اللي هم الحسن كهرة نورة الدنيا اللي ما عادش فيه ولا ضر السوء ولا كهرة كلهم. معلومات يعني والسابقين السابقون اولئك المقربون. تعرفوا يا جماعه ايات الاراضي مش احنا ذكرنا في الاول الاراضي ووصفنا الاريكه اللي كانوا بيتجسوا عليها زمان. الاراضي ذكرت خمس مرات في القران. مره الصوت الكهف اللي هي اهل الكهف ايه؟ عملوا ايه؟ استحملوا الاذى وسابوا بلدهم وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا. ومره في سوره المتخصصون اللي هي اخرها ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغمدون اللي استحملوا التهزيء والتريقه اللي اصحابهم عشان الدين. ومرة في سورة الإنسان اللي افتكرها ربنا بيقول له اصبر على ما يقولون وقعد يصبر النبي على الأذى اللي حصل له في الآخرة. ومرة في سورة ياسين اللي فيها حبيب النجار اللي قال إني آمنت بربكم فاسمعوه أتاروه قيل ادخل الجنة. يعني يا جماعة الآراء دي أصلا من مستحمل الأذى في سبيل الله. من اللي تقاضي بينهم من اللي لبس حجاب خمار أو نقاب. الأخت اللي بيقول يعني إحدى الفعل يعني خمار أو نقاب. أثناء فبقال لي ألاه ربكم وتغذباء في هنا أعلام تجريات في هنا نسكب تأكيد الزوجان أنه فبقال لي ألاه ربكم تكذباء مستكينين على سر على فرص البطائرة هم تستقرق وسنة الجنة المدان ألا وحورا مكسرات تجريين قاطرات الترس لما تستنى أنتم قطرات ونزال بعدها على خل ولمن خاف رقم ربكم جنة الآيات ومن دون جنة جنة وهم دونينا يعني اقل منهم يعني المنزلة اللي بعدها ان اولانية ربنا بيقول في هنا عينان تجريان ديت في هنا عينان مبارحة بس دين الاولانية في هنا لكل تأسيات الزوجان ديت في هنا تأسيات ونقل ورمان بس الاولانية الزمخ بخائنا من السفر تخيلها جماعة دين يعني ايه رفع المتكئين على رفعات الخبر المعطة يعني ربنا بيوصف الظاهر بس مش بس المطالب والاستمرار ديت الصور بطرحة ربنا بيقول ايه خيرات الصور لم يصف انما ديت خيرات الشتاء شايفين المقارنة يا جماعة شايفين الفرق يا جماعة شايفين المقارنة يقول السنة عين السابقين والعين اهل اليمين عايزين نقول ان ربنا سبحانه وتعالى قال مرة سارعوا وقال مرة صادقوا سارعوا الى الجنة او الى مغفرة من ربكم وجنة يعني كل واحد يجب فيها هي الحق انما صادقوا يعني في اماكن في الجنة العدد فيها محدود اول خمسة بس الوقت أول عشر رأس الأيام دي يبقى إذن عايزين نجري النار ما جاتش في القرآن غير مفرد بس الجنة جات مفرد وجات مسلة وربنا جنتان وجنان وجنات قال لك طب ليه أنواع كتير كل الأنواع من الجنات وكل نوع من أنواع مقامات كل مكان أنا وجدت تاني كان بين السماء والأرض يعني من جنة السابع اللي علم مثال استدامة الطلق وفي حاجات في جنة السابع استدامة الطبقة وفي حاجات في جنة الطلق في جنة الجهاد يعني لو حط حاجة واحدة بس ده عليك حاجات كتير قوي عايزين نبقى مصدقين يا جماعة هل من مصدق من الجنة هل من مصدق يا جماعة طب هي ده صعبة والله يا جماعة كان صعب ما كنت طلبت منكم والله لو كان صعب ما كنت قلتلكوا عليه في الدنيا ان انا اقول لك لازم يبقى عندك برد في الجامعة او ثلاث اربع عربيات وشاليه في الساحل الشمالي صعب قوي عليك عشان كده المطلوبات انما الجنة فاهم انك تاخد كل ده سهل والله العظيم الرحمن ده انت تسيرك تقول سبحان الله وبحمد 50 مرة في الوصول تقول لك 100 مرة تقصى من جملك وإنسان تستجيب من بحر تسيرك تقول أنت تكون سنوة تاخد 1980 حسنة تسيرك أخذ من قطعة خمس مرات تاخد حياة 3000 حسنة تسيرك تقول سبحان الله وبحمد على خلقه ورضى نفسه وزنك عرشه ومداد كلماته ثلاث مرات تاخد قد واحد قاعد ساعتين مسبح تسبيحة تقول سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم 30 مرة تقول 30 مرة في الجنة تسبيحة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله 50 مرة تقول 50 كلمة في الجنة تسبيحة يا جماعة تسبيحة تقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا إله ولا الحمد ولا كل شيء قدر 10 مرات بياخد أكثر من دقيقة في الحلال بتاخد أكثر من دقيقة أكثر بعد الصلاة تاخد أكثر من دقيقتين ده بقى يا جماعة هو كتير مسألة عدد كتير جدا اللي بتعملها في دقيقة عدد كتير جدا عايزين نستثمر عمرنا يا جماعة وعايزين نثبت الأجنة وعايزين نستعد في الطريق إلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ لنا القرآن عن رب العزة جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى عن الجنة إيه أعزت للمتقين أعزت يا جماعة كل الله عايزين نوصفين ما بتساعد هو موجود دلوقتي الكفر مرجبة يا مواقع دي والرياحين والأرواح والأشجار والكباية اللي انت هتصرف فيها أول ما تدخل الجنة موجودة محفوظة من السنوات وفي ناس الجنة شارك إليها بس هما يكبروا إليها والسمع اللي انت هتاكل فيه الأرض والمحيط اللي انت هتاكل إليها كل حاجة موجودة بس احنا نجتهد يا جماعة ونشتاق إلى الجنة ونشبث إلى الجنة فهل من مشبث؟ فهل المسلط الى جنة الله سبحانه وتعالى؟ هل المسلط الى الفردوس الاعلى؟ اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم ارزقنا علو الهمة في طلب الجنة يا رب. اللهم اعنا على فعل كل عمل صالح يرضيك عنا يا رب. اللهم اعنا على استثمار كل دقيقة في حياتنا في فعل عمل يقرب ذلك عند العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليك من قول وعمل، ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن سموم النار ومن سجود النار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك. اللهم اغفر لنا من طاعتك ما تقربنا من جنتك. اللهم اغفر لنا لمن يقربنا فهو وحسن عبادتك برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.